الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل، هذه قاعدة من؟ أهل السنة والجماعة في الإيمان ودخول الأعمال فيه. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. قولنا لا أحدها إلا بدليل رد على من؟ نعم، الخوارج الوعيدية. إذا قلنا الوعيدية نقصد بهم طائفتين، الخوارج والمعتزلة، بس أنا نختصرهم ونقول إيش؟ الوعيدية. نعم، جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. طيب زيدوا في القاعدة الشيء عشان نخرج مذهب المرجئة، تقولون جنس أعمال الجوارح ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. جنس أعمال الجوارح، لماذا قيدنا هالأعمال بالجوارح؟ أي خلافا للمرجئة الذين يدخلون الأعمال في الإيمان لكن يقصدون أعمال القلوب لا أعمال الجوارح. فإذا قاعدتنا بهذا قد تكون رددنا فيها على الطائفتين جميعا، فنقولها فيها جنس أعمال الجوارح ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. وشكلكم ما فهمتوا أصلا. من يتحداني ويقولني فهمت؟ من يتحدى؟ من يقبل النزال؟ لا أنت قوي، عطنا واحد ضعيف. طيب تقدر ها؟ تنازل. طيب سؤال، ما الفرق بين مذهبنا ومذهب الوعيدية في الأعمال؟ هم يدخلون الأعمال ولا ندخل الأعمال؟ شو الفرق بيننا وبينهم؟ أصبر ها؟ أحد الأعمال إيه؟ ما يعملون فيها. كيف يا أبو تميم؟ وين أنت يا أبو تميم؟ يلا لك فرصة أخرى. نعم أنهم يدخلون الإيمان في القلب لكن من دون عمل بالجوارح، ولا يدخلون معه، ولا يدخلون بالجوارح، لا يدخلون الأعمال بأعمال جنس الأعمال. والله شكلك متلخبطني أنت يا أبو تميم، شكلك متلخبطني يا أبو تميم. الأعمال ما يدخلونها بالجوارح. من هم؟ الوعيدية، خوارج المعتزلة. نعم. وش الإيمان عندهم عمل ولا لا؟ وش العمل اللي وش ركن الإيمان عندهم؟ لا يا شيخ وين رحت أنت؟ لا أصبر خلينا نضبطك. عبد الرحمن صوت. إيه الله يغفر لك، تفضل إيش تقول؟ الله يغفر لك، الله يغفرك، الله يجزاك. ها الله يغفر لك. آمين آمين، جزاك الله خير، جزاك الله. آمين آمين آمين، حفظك الله. آمين، الله يغفر لك، الله يوفقك ويستجيب دعواتك. آمين، جزاك الله. آمين، الله يحفظك، يغفر لك يا والدي، الله يجزاك. طيب ها نعم، جنس الأعمال. طيب ماشي. الخوارج أيوة يخالفون في الآحاد. أين الآحاد؟ ما نقول إلا بدليل مثل الصلاة. أين نعم. ما ترك الكفر. صحيح. الخوارج لا، أي فعل آحاد يبني الصلاة متى ما اختل عنده واحد من الأعمال أيوة يذهب إلى النار. مبس أين نعم. خلافنا معهم في نوع الأعمال. صحيح. طيب من يتحداني ثاني؟ شيخ ممكن عبر عنها بسيطة. وشو له؟ لماذا نقول هذا؟ جنس أعمال الجوارح ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل، واضحة. تتحداني يا سيد؟ من يقبل النزال؟ وين أنت؟ الإيمان عند المرجع يدخلون فيه العمل ولا لا؟ نعم يدخلون فيه الأعمال؟ أعمال القلوب. أجل هما للسنة أعمال القلوب، يقصدون أعمال القلوب. وأي والأعمال التي ندخلها نحن أي عمل؟ أعمال الجوارح. أعمال الجوارح، أي جوارح؟ جوارح كلها. لا طيب لو اختل واحد من الأعمال عند المرجئة هل ينقص إيمانه؟ لا. طيب وعند الوعيدية؟ نعم ينقض

الجواب لا، لكن بعد صدوره. إذن بعد تقديره من الله مبشر، مبشر، لكن بعد صدوره من المخلوق صار شر. إذن الشر إلى المخلوق ولا إلى الله؟ ولذلك يقول الناظم: والشر في المقدور ليس في القدر، والشر في المقدور ليس في القدر. فهمتموها؟ ما هو القدر؟ فعل الله. ما هو المقدور؟ الشر في ماذا؟ والشر في ماذا؟ في المقدور. فلا يجي واحد يقول والله بما أن الكفر شر ليش يقدرها الله؟ تقول لا يا أخي، هو باعتبار تقدير الله خير، لكن باعتبار صدوره منك شر، صحيح ولا لا؟ فالشر لك أنت مو إلى الله. إيه نعم، وهذا هو، والأدلة عليها كثير. نعم مش تقول كيف الكفر باعتبار تقدير الله له خير؟ ايش معنى خير؟ يعني مثلا لو لم يوجد الكفر، هل كنا سنتعبد باسم الله عز وجل الغفار التواب الرؤوف الرحيم؟ هل كان سيبعث لنا الرسل؟ هل كان ستنزل علينا الكتب التي أوجبت هدايتنا؟ فإذا لو لم يوجد هذا الشيء لما وجدت هذه المصالح. فهمت؟ أبختار عشوائي. عشوائي الشيخ. إيه، هل الشر في القدر ولا المقدور؟ وما الفرق بينهما؟ وما الفرق بينهما؟ نعم، المقدور هو فعل الله والقدر فعل العبد. نعم، خلاني على راحته، قال خلنا نشوف آخر التعمى. الشر في المقدور ليس في القدر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، أي باعتبار إيش؟ القضاء والقدر، لا باعتبار ماذا؟ المقضي والمقدور الذي هو فعل العبد. تفضل، أضرب لكم مثالا بسيط. الله عز وجل متى كتب مقادير الخلائق؟ متى كتبها؟ أجيبوا، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هل حصل ضرر الكفر يوم كتبه؟ هل ظهر الفساد في البر والبحر لأن الكفر مكتوب في القدر؟ متى حصل الضرر؟ لما صدر الكفر. فإذا لما كان الكفر موجودا مكتوبا لم يفعله أحد ما كان في ضرر، لما كان الزنا موجودا مكتوبا ما في ضرر، لكن لما حصل الزاني والكافر حصل الضرر. إذا الشر بعد الفعل ليس في القضاء، الشر بعد الفعل ليس في القضاء. بسرعة يا ابني بسرعة. حسن الله إليك. إيش؟ صالح القاع هش؟ حكمة إيش؟ حكمة إيش؟ هذه قاعدة سنية سلفية، ما تسميها حكمة، قاعدة سنية سلفية. ليش ما قلت ما سميها حكمة؟ لأن الحكمة تصدر من السني ومن البدعي ومن المؤمن بل ربما عند الكفار من الحكم ما ينبغي أن يتعلمه المسلمون، لكن إذا قلنا قاعدة سنية سلفية فهذه يجب الإيمان بها وبمدلولها. نعم، حسن الله إليك. خلنا نروح لهنا. خلص ها، وكل أخلص أنت كيف؟ منظومك طويلة هذه، منظومك ذي كل ما خلصنا من بيت عودنا في بيت ثاني. يخلص طيق عشرة بيه. يلا ها. وكل ما كان وما يكون مقدر في اللوح يا حنون. يا حنون أنت يا حنون، ترى مغير هاي. طيب، المهم كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. يقول الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. يا حلون الظاهر هذه، ها ما شنو كتبتها؟ كل صغير وكبير مستطر، كل شيء. يقول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إيش؟ في إيش؟ إمام. في إمام مبين. يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر يقول: كل شيء بقضاء الله، حتى العجز والكيس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: ها، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: ففيما العمل يا رسول؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والأدلة على إثبات كتابة القدر وسبقه لا تكاد تحصر. إذن يجب علينا أن نؤمن أن ما كان وما يكون، بل اسمعوا: وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فكل شيء يعلمه الله عز وجل وكل شيء قضاه وقدره. سم. قاعدة: والاحتجاج بالقدر عند المعيب لا يجوز للخبر. اسمع، ضعوا الأقلام، انتبهوا لي أيها الإخوان، لأن هذه ثم عقب قواعد النقد خلاص باقي والأصل في عوالم غيبية. أي نعم، اسمعوا، الإنسان إذا احتج بالقدر فمعنى الاحتجاج بالقدر أن يقول الله قدر علي. طيب كلمة الله قدر علي تجوز في حالتين وتحرم في حالة. الله قدر علي تجوز في حالتين وتحرم في حالة. جائزتان في حالة، في حالة جائز، جائزة جائز في حالتين وحرام في حالة. تبون الحرام ولا الجائز أول؟ أنت وجيه غانمة ولحن طيبة، خلنا نبدأ بكم بالجائز. الحالة الأولى أن تحتج بالقدر بعد نزول المصيبة فتقول الله قدرها علي. يا سلام يا ولد، والله هذا من كمال الإيمان عندك، مؤشر الإيمان عندك ممتاز. في قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، صح؟ ولو وإن أصابك شيء في الحديث فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذن هذا جائز بإجماع العلماء وهو من مقتضيات الإيمان، احتجاج بالقدر عند المصائب، وهي التي سماها الناظم البيت وشو؟ البيت وشو؟ قاعدة الاحتجاج بالقدر. أيوة. عند المعيب لا يجب. أي لا أسبر أجل ما بعد جيناها. الحالة الثانية التي من الحالات إيش؟ الجائزة. بولي من الحالات الجائزة. سأكتبها في نصف سطر بس انتبهوا لي. أن يحتج بالقدر على معصية كان يزاولها يفعلها ولكن تاب منها التوبة الصادقة النصوح. كان يشرب الخمر 60 سنة ثم يجي واحد ويتوب منها، تاب منها هو. يقول يا أخي تشرب الخمر 60 سنة أنت صاحي، أنت شلون قعدت 60 سنة وتشرب الخمر؟ فيقول يا أخي الله قدر علي هذه المصيبة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز. وهاتان الحالتان دليلهما حديث محاجة إبراهيم موسى مع آدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك في جنتي وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان لكل شيء، فبكم وجدت الله خلقني فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى 40 سنة، يعني كتب التوراة ثم مضت 40 سنة ثم خلقك، يعني كتب الله التوراة بيده قبل خلق آدم 40 سنة. قال فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني يا موسى على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. العلماء مختلفون في تأويل هذا الحديث، فمنهم من قال إن آدم احتج بالقدر على الخروج من الجنة، والخروج من الجنة مصيبة، فهذا دليل على أن الاحتجاج بالقدر على الخروج على المصائب إيش؟ جائز، وهو الحالة الأولى. لكن من أهل العلم من قالوا لا، آدم احتج بالقدر على الأكل من الشجر، لكن حتى احتجاجه هذا احتجاج جائز. لماذا؟ لأنه قد تاب من أكل من هذه المعصية وأخبر الله عز وجل بتوبته عليه في القرآن. ها واضح؟ هاتان الحالتان جائزتان. بقينا في الحالة الثالثة وهي أن يحتج من يكمل بالقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها ويصر عليها. ليش تشرب الدخان؟ الله قدر علي. ليش تشرب الشيشة؟ الله قدر علي. ليش تزني؟ الله قدر علي. ليش ما تصلي؟ الله يهديني أنا، الله قدر علي، إذا أراد الله أن يهديني سيهديني. كل ذلك من باب الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي لا تزال وهو محرم باتفاق العلماء. قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. انتبه. ويقول الله عز وجل وقال الذين أشركوا في الآية الثانية لو قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب. فوصف الله الاحتجاج بالقدر في هذه الحالة أنه كذب. كذلك كذب شوف كيف وصفها الله، كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فأخبر أنها حجة لا تمنع العذاب نزول العذاب على صاحبها. قل هل عندكم من علم؟ فسلب العلمية عنها فإذا هي حجة جاهلة فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. كم وصف الله الاحتجاج بالقدر من صفة؟ 4. وصفها بأنها كذب وأنها لا تمنع نزول العذاب على صاحبها وأنها جهل وليست بعلم وأنها ظن وتخرص لا حقيقة له. وقال الله عز وجل أن تقول نفس يا إيش يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذا كله من الاحتجاج بالقدر. ولذلك فقد أجمع العلماء على أن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حق لأحد بعد ذلك أن يقول ربي أنت كتبت وأنت لم ترد. لا لا، كل هذا ما يمشي عند الله عز وجل. ويعجبني قصة عن بعض الصحابة أن سارقا رفع لعمر فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فأخذ يده فقطع وقال وأنا قطعتها بقدر الله. فلا يجوز أبدا أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، إذ يجوز لإبليس حينئذ أن يقول ربي أنت الذي كتبت علي ألا أسجد لآدم فكيف تعذبني بعد ذلك. ولذلك يقول العلماء الاحتجاج بالقدر يبطل الشرائع، لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا عند الله لما كان لخلق النار داعي، إذ كل مبطل وكل كافر وكل مبتدع سيقول أنت قدرت عليك إذن اذهب للجنة. طيب ليش خلق النار؟ لماذا إذن إرسال الرسل؟ لماذا؟ صح ولا لا؟ إبطال شرائع مرة، إبطال الشرائع. اقرأ. فكم صار عندنا الآن؟ ثلاث حالات نصيغها في قاعدة: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب وفي ايش؟ وفي المعائب التي تاب منها. يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب وفي المعائب التي تاب منها، لا في المعائب التي يصر عليها، لا في المعائب التي يصر عليها. هذه ثلاث حالات في قاعدة واحدة: يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب والمعائب التي تاب منها، لا في المعائب التي هو مصر عليها. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في العوالم الغيبية توقيفها جزما على الأدلة. فعالم الملائكة غيبي فيكون توقيفه على الأدلة، فلا نثبت شيئا لهذا العالم إلا بدليل، ولا ننفي عن هذا العالم شيئا إلا بدليل. وعالم الجن عالم غيبي، فلا نثبت لهذا العالم إلا ما ثبته الدليل، ولا ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه الدليل. عالم ما سيكون في القبر من السؤال والعذاب والنعيم أيضا عالم غيبي، فلا نثبت لهذا العالم الغيبي إلا ما أثبته الدليل، ولا ننفي عن هذا العالم الغيبي إلا ما نفاه الدليل. وما لم يرد الدليل لا بإثباته ولا بنفيه فلا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه. هذا عام في كل العوالم الغيبية. ما في الجنة؟ عالم غيبي. ما في النار؟ عالم غيبي. عالم ملكوت السماوات عالم غيبي. ما في الأرض؟ عالم غيبي. فجميع العوالم الغيبية توقيفية على ثبوت الدليل، لا تقحم عقلك فيها. ها؟ جل واضح. العوالم الغيبية توقيفية. اضرب لي أربعة أمثلة على العوالم الغيبية. نعيم الجنة. يا ساتر. عذاب النار. والملائكة. الجن ما تحبهم؟ ما قلت الجن ولا خايف منهم؟ تفضل. يلا بقينا في آخر الأبيات وآخر باب في هذه المنظومة المباركة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: منهجنا في النقد ذو قواعد عظيمة غزيرة الفوائد، ما شاء الله. أولها الإخلاص للمعبود، العدل والإنصاف في المنقود، وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير، ولتحذرن الشهوة الخفية فإنها عظيمة البلية، تنقد في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامل فاحذر ذلك، ويغفرن الخطأ اليسير إن كان في صوابه كثير، وكل من أثنى عليه النص يموت وفق النص جزم النص، والحمد لله على النهاية كما حمدناه على البداية. نعم، هذه قواعد في باب النقد نأخذها واحدة واحدة مختصرة. ليس كل من نقد يكون ناصحا، بل قد يكون بعض الناقدين فاضحا يريد أن ينشر غسيل المنقود، ولا يقصد لا وجه الله ولا الدار الآخرة، ولا يقصد نصح المسلمين، ولا يقصد نصرة الدين، وإنما بينه وبين المنقود شيء من الحساسات أو الحقد أو الحسد أو الغيرة المذمومة، فيريد أن ينقده فيخرج للمسلمين ما في صورة الناصح وهو في حقيقته فاضح. فلذلك النقد لابد أن يضبط بضوابط أهل السنة والجماعة، وهي فيما يلي: القاعدة الأولى قاعدة الإخلاص، لأن النقد قاعدة الإخلاص،